ولا الإنسان يضعف على الضعف يعني المحتاج إليها المزيد المزيد يعني المزيد المزيد المزيد وكلنا علينا أن نطلع إلى من نريد لا أقول في جوارنا ولا في جوارنا في العلوم الإسلامية المختلفة في ليبيا ملغتنا ومخرجة لا يشفي صدورنا نحن كان عز وجل فآخر المسلمين مثل الآثار جلة الاطلاع جلة الاطلاع جلة المعرفة جلة القراءة وإذا تكلم عن الحرام فهو يتكلم عن الله القرآن وذلك. لهذه الفرق الثالث يمكننا أن تقول إلا الاجتهاد المطلق قد احترع من أنت موجود. فالفرق الموقع الذي كان أخذ شرع الزكاة وأخذ الانتشار وكثرة تلامذة الكتابة والذين يدخلون للصلاة الاجتهاد المطلق الذين يستطيعوا أن يعني علم ولكن الحق بداية الفهم الحق بداية الفهم الذي لم يكن ممكن أن يدرك الأشياء الذهنية بضعفة تبوية شباب الأخوان العقلين يعني لست تبدأ الدنيا على القلوب والإنصاف والاستقرار لست تبدأ الدنيا على الاستقرار ولذلك لم يشرك المسلمون لأنه ينبغي أن لا يترك مجالا في ذلك الموقع أمم الدولية حقيقة لأن تتفاعل عليه في وقت من الأوقات ليس أنهم كانوا لا يفكرون في أن يستعملوا الآخرين كل ما يفكرون فيه هو عيد لسياحة الأرض وصلوا إلى درجة لم يكتشفوا الدين والمسلمين لم يكتشفوا الدين والمسلمين لم يلقى قد رابع الشريف قبل أن يأتي المغول وصل المسلمون إلى الدفاع كيف لا تحفظ في الدنيا يمكن أن تقف في نفس المسلمين ولذلك أو في الأحرار هناك قوة على البعض في البعض ليس هناك قوة يمكن أن تقف في نفس المسلمين إذا كان المسلمون يكونون في مدعم الله عز وجل وصلنا إلى المسلمين وانتشر وانتشر رحمه الله عز وجل في الأرض وبقي هناك مسلمون لا حاجة إلى أن نغذي أنفسنا في الوصول إليه دعوة تكتشف وحدها من صلاح الأيام السلوك وطباع السلوك وذلك هذه الحكمة هي عقبة وهي حكمة في الحقيقة تقدر قبل السماء لكنها في الحقيقة كانت من الكثير من المخاطر الكثير من المخاطر لأنها تبدأ بالغموض والتعب والكفن والخمول وليس في بلدنا كما بعثنا الله لنا وليس في بلدنا كما بعثنا الله لنا الله جل وعلا أشكر الله ونعم الوكيل وقد جاء في الآثار من قال ذلك في طريقته لم يسلوا شكر ذلك اليوم حكم الله ولم يكفي ولم يسلم عليه ما كذا الله لنا. لما انتشر المسلمون اكثر في القرن الخامس ولم اريد الدعوه السلميه من المسلمين في ان الحق الى الله دوله التقويات هنا فاجتمع اعداء بعض الأشخاص الذين بلغوا شهوة الإثم 我在这边在录音间来录啊，这个录音间特别有意思，有一天我们在录音间一块儿打造的双簧的乐队，一个是一个秘密，他现在还没有和的专业的乐队，而且呢，这些歌我都要他们的音乐，这些歌我都要。 يبقى الواقع اللي هو نعرف حكمها يتكفر حكمها لا أم نحن مين ولا ما فالعالم ما يسأل هذا الشخص الإمام السيوطي أن تسأل في الواقع يعني التحرير ولا نحن جواب هذه المسألة إذا مؤكد أنهم يعرفون جوابا فإذا إذا لم يستطع أن تسأل في الفعل فهو يجيب واحدة ربما يقدر أنه هو مجتهد أيضا بل يقدر أنه هو مجتهد أيضا برامج فمن أراد أن يبتعد السيوطي ينكر الاجتهاد فهو مجتهد فهو بزاوية أخرى هو مجتهد ولكنه مجتهد المسألة فالسيوطي دعوة بأنه مجتهد وهذا الذي يخاف من الاجتهاد الاجتهاد المطلق فلا تقدر لا يمكن الوصول اليه وان وصل اليه فلا حرج له فان وصل اليه فلا حرج له يعني كيف ان يكون الاول الشرعي المنصبي من ضد قرابه هذا الكتاب المطلوب يجب عليه التوصيل يجب عليه فإذا قلنا الواحد من هذه الثلاثة فإذا سوف يكون ذلك القائل مقلدا. ثم واحد منكم يقول لي اين هذه الاسئله في المساله التقليديه فيها؟ فربما الشغل قد حصل مثلك ملكه الاجتهاد المطلق، يعني هو صار مثل مطلق، ولكن المساله التي اراد ان يجتهد فيها وجد انه قد شرق فيها، كان مشروقا فيها ووصل الى ما وصل اليه. اليس هذا الاجتهاد المطلق؟ نحن نقول من حيث العقل لا يمكن ان يوجد اجتهاد مطلق، لكن من حيث الواقع لا. في الوقت اذا قلت لكم لا. طبعا هذا ليس اصولا سينا، ليس علما سينا، وانما هو حفظ الله لذات المتعلم. الان تمكن ان تكون مسلما لا يجب ان نعطيكم صوت البحث كما تبحثون فيها او تكون تفكر كيف تخلصون تحسون انكم استويتم على رجولي ولا كاننا في البدايه قول ايش هاي التوصل اخبار الاخبار الاخبار الاخبار نحن صرنا حوالي 3 نفس الشيء إلا أن راح يكبر التسويق مختبر في الفرعون تظن أن التنوز من الثانية يقع في إطلاع طبيب وتعامل إطلاع ملك لذلك أقول لكم مختبر في الله يعني واحد لا أتحتاج مدوجا واحد لا أدت أصيب المسلطة وزي الدقاء عليها ومعيها محكمة مش واحد يكون كلام واحد يجود هذا اللقطة عن شغل لكن وجد من رجالات الاجتهاد المطلق من إذا نظر علمه إذا وقع على بسيطة حفظ الله كان إذا عرض عليه رجالة سنة كل يوم يعني تاريخ حياته وولادته وسيلة معه يقول له واحد اليوم يستطيع أن يقول لك كيف يقول لك معنى اليوم لا يستطيع أن يفعل حافظ معنى اليوم لا يستطيع أن يضيف إلى هذا ماذا أقول؟ إمام خليفة؟ إمام خليفة كان يقول كان يقول نحن نقول أن يقعك لما يجب تغيير كل الناس لذلك هؤلاء طحن إيش يعني أنا لا أريد أن أتهم البشر في النعم لأنهم عاجزون كان ولكن هؤلاء الله عز وجل أوجدهم الله عز وجل أوجدهم يبلغون الأمانة يبلغون الأمانة طبعا أنا أقرر كما أحد يعني يقول شيئا يعني نحن في الاعتبار أحسن من الاتباع نحن في الاعتبار في الاتباع الإمام الشافعي لأنه في الاعتبار في الله كما تفهمت على هذا المثال هنا يعني أدخل إلى مسألة التقريب مسألة نحن نتبع سهل الإمام الشافعي على سنة رسول الله سهل الإمام الشافعي للتشريع نتبع سهل الإمام الشافعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في كلام الله لكن نحن الحق نتبع الإمام الشافعي لا حاصل نحن نتبع من؟ نتبع رسول الله يعني الله تعالى الناس تنتهي إن شاء الله التقليد قبل ناحية قديمة لكتاب سيدنا الأسرار قريبا لإمام التمسك Thank you. hay algún desarrollo o de mucha actividad. لو لا ولا ولا رجعت تتأكد كلها تبقى كلها غاية تبقى ليس لأجل حد النجاح لا ولكن أجل إتقان ذات أصول الفقه إتقان ذات الأصول لذلك يعني كل واحد انتباهك وهذا فهنا تبقى عليكم هكذا هنا تبقى عليكم هكذا لا تحتاج إلى تحذير شديد يعني لا يجوز أن يكون هذا الواقع يرضي الله عز وجل يرزق رزقه الله عز وجل بظروفها لم توجد في غير ذلك. كان يعني في وقت كان الراحة حمل بعد الراحة يكتب كتب وعنده غاية الفنون التحليلية للكتب هذا هذا الكتب فإذا ما الإنسان لأنه يسمع الكثير من كلامه بدون أحلامه الكثير من الكتب المفيدة من معناه يوجد كثير لذلك يوجد عنده جامع كبير للأحاديث ليش لأنه تلقى هكذا تلقى الذكر أقول لكم أن يجمع لا أقصد أن أقول أن يجمع هو كان حاضر الحق كان حاضر حاضر جنب حاضر فخر ولكن مع ذلك لم تجمع في حافظته تلك الأوائل لم يكن في حافظته تلك الأوائل والواقع ليش لا يعني لو كانت الأوائل لو فرضنا أنهم كالأوائل لن يستطيع أن يخرج عن الأوائل كما قلت لكم لن يأتي الجديد لن يستطيع لن يستطيع ليش؟ تعرفوا تعلمون ماذا لو استطاعش من أجلال أن يستطيع لو استطاع فهو كل شيء نقض الظلسة عن فعل القوة ذلك لو استطاع يعني المصطلح تقريب المصطلح الحديث حضر المرأة مرة 的方法来改善。哎，到了这里他就满足了，那就是也满足了。这个家庭不久就跟他们在搞搞的，满足了，那从后面还是没有解决的。啊，我的爸爸叫我来回礼呀，我这里搞不来了，回礼。شارع خلال قرر يكمل دراسي كنو على سبع أنكم أخذتم كم من هائلة جدا، لكن هذا الكم هائل يكون محافظة فيه الذي يقول لكم تأخذون لكل علم كتابا تطبقونه كيف تتطورون تعطون أن تتفرج عليه تتأكيد برنامجه ثم تقوم مرة ثانية مرة ثالثة، والأحسن من ذلك تقوم أن تدريفه وتدخل ما عندك أخوات ما عندك أقارب ها تنتقي منهم الأقارب العوام تعطون لك كثير الأقرب شوي ها تعطون لك الخطر الأقرب شوي تعطون لك الأصول أقرب أيضا تعطون لك اللغة خطط شوي ولا ماشي الحال ترجع بعدين تعلم العلم وانت كذلك وانت كذلك يعني يخطئ الشخص يتعلم من خطئه الشخص يتعلم من خطئه كما يتعلم من صوابه يعني بالعكس يكون احيانا الخطا يعلم اكثر ليش؟ لانه ينتبه لانه قد اخطا فلا يكرره مره اخرى لذلك هكذا يفعل ايش؟ اذا تجدوا الكتب مع تدريس هذا الشيء، شيء اخر ادرس حتى لا تستطيع ان تدرس، واقرا حتى لا تستطيع ان تقرا، يعني لا شيء تقرا كل يوم وتدرس حتى تصبح عاجزا عن فعل اما واحد تدرس أنا مسألة مسألة خطيرة كمان، ليس بسهلة. على ما اعتمد المحققون والمحققين حصل الكثير من المحققون على العلم. هذا الوقت. الوقت الخطير. وقالوا في الماضي. فمش حطوا له ألف. هذيك اسمها الألف الفارقة. لتفرق بين الواو الأصلية واو الجماعة فهي محققة واو أصلية ما بدها ليه فارقة أيوة ماشي الحال في بعض تعرفها وربما تعرفها لكن هذا ما بصير بصير حاسب خطا بتقول انه الاولاد اكيد بيخطر خطا نحن بيجي حاسب ايوه صح حالي اللي بيخطر خطا نحن بيجي اولاد بالنهايه بيجي حاسب أحيانا تصير قانونية في مسألة زيادة الثقة وهذا الاعتماد هو مبني على قاعدة وهل يفرق بين المحققين المحدثين وبين الجذور المحدثين أو التدريس المحدثين أول شيء يقول إخوانا في مسألة زيادة الثقة عندنا عضو كتاب يعتبر رسالة الدكتوراه مسجلين عنوان زيادة الثقة بعنوان زيادة الثقة اللي نفس حالك على ما أعلم بالله زيادة الثقة ولكن يعني هذا بس ثاني يشير إلى شيء إنه إذا كان مسؤول لا في شيء اسمه لا يطلق فضيح زيادة الثقة زيادة الثقة هذا لا يسعى في الدواية ذلك العطف أما اليوم ما في زيادة الثقة اليوم ما في زيادة الثقة زيادة الثقة متى كانت في عقد الرواية زيادة الثقة أي ثقة اليوم ولا ثقة من المحدثين من الصحابة و الرواة الذين جاءوا يرمون تلك الأحاديث زيادة الثقة عند أولئك عند القرن الأول القرن الثاني والثالث هذا بحث فيه زيادة الثقة هل بالنسبة بين المحققين والحديثين والجمهور والحديثين أو السلف والحديثين؟ إن هذا المصطلح ليس دقيقة أن نقول محققون والحديثين والجمهور والحديثون والسلف والحديثين، ليس دقيقة كثيرة، لأنه عندنا الفقر نقول في عندنا محققون عندنا أسلوبية، أما لا يوجد محققون في عندنا مليون يوجد محققون طبعا. ما يوجد يعني الأكثرية والمحدثين حتى لو يوجد اختلافات في بعض المسائل، مثلا في رواية ابن الجوزي هل هي مقبولة أم ليست مقبولة؟ يقولون يعني يتحدثون عن سير المحدثين مثلا كما يقول قول رواية ابن الجوزي مثلا، لكن المستوى المصطلح غير مستوى المصطلح الفقهي بالنسبة لنا. أسرعوا بالكتابة نعم، يلا السؤال شوف هي بيت ولا لا؟ نعم تفضل. ذكرت انه الاجتهاد المطلق لا يخرج عن اطار الاحكام التكليفيه الخمسه، مع العلم انه الاحكام التكليفيه تكون فيها سبعه مبادئ. العلماء ذكروا انه الاجتهاد المطلق هو خاص بالنبي والخلفاء فقط. ذكرت انه الامام السيوطي هو مجتهد مطلق، بعدين ذكرت انه ليس من في المذاهب أو في قرار المذاهب. شو سيكون الشيء المطلق اللي هو في المذاهب؟ شو يعني؟ الاجتهاد المطلق لا، ليس مقصورا على التحرر. الكتاب ذاكر بأنه قال ليس مقصورا، يعني هم وصلوا للمذاهب الاجتهاد المطلق، ولكن ليس مقصورا عليه. ليس مقصورا عليه. يعني احنا ذكرنا أن عباد الكتاب الكتاب عم يقول انه المقيد فقط في النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يتابع عليه وترك مشاهدين مذاهب، حط مذاهب في المذهب الثاني، كل المتساوي للمشاهدين مسائل او التساوي في المذهب الثاني. بعدين مقلدين، ما كان غير هالاشياء. احنا بنفضل المسائل الصحابه، ليس مقصورا على الصحابه. يوجد المسلمون مطلقون مسائل الصحابه. وبلغ كمان ان شاء الله بلغ عدد المسلمين المطلقين الى ما يقارب ال 100 وليس 400 ولكن الذين اشتروا لا يتجاوزون 20 لا يتجاوزون 20 والذين انتشرت الى اليوم هم لا يقول أن يطلق أحكام تكليفية والخلفاء لا يطلق أحكام تكليفية. شوف أخي أبو الدين أحكي لكم المحارب تطور يعني يوجد أخر رسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام تكليفية يوجد أخر رسول صلى الله عليه وسلم والنجوم والواجب هذا مصطلح جاء بعد عصر الصحابه، لكن هل لان الصحابه لم يعرفوا هذا؟ لا، الصحابه عرفوا هذا، ولكن المصطلحات لم تبين الا في ما بعد، المصطلحات لم تبين الا في ما بعد. هلا مثلا نشوف النجوم والواجب، ما كانوا الصحابه يفرقون بين سنه وبين واجب، كان اكثر ما يستخدم مصطلح السنه ومصطلح امر الله، يقصدون بامر الله ايش؟ الواجب، والسنه ايش؟ امر مين؟ امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين الامر المؤدي الى ارتكاب الكبيره، ترك يؤدي الى ارتكاب الكبيره، او ترك يؤدي الى وجوب العقوبه، لا يفرقون. لما جاء المتأخرون قالوا ترك الأمر في العقوبة، لأن هذا واجب، ترك الأمر ليس في العقوبة، ليس من الواجب الخلفاء، هذا يعني ليس من باب تطور الفقه، لا الفقه موجود، لكن من باب ايش؟ تطور المصطلحات، يعني تقسيم المصطلحات نشأ بعد عصر الصحابة، لكن هل هو ليس موجودا في عصر الصحابة؟ لا، ليس موجودا، انا ليس ان الصحابه ما كانوا يصدقون بين سنتين وبين واجب بين امر الله وبين امر رسوله ما كانوا يصدقون بين امر يستوجب العقوبه الذكر وبين امر يستوجب العتاب وبين امر يكون من فضائل الاعمال ما كانوا يصدقون هذه التفرقه لما جاء من بعدهم فرقوا في الكتاب ليش؟ لأنه وجد المفصلين يعني هو مسجد لله بقدر ما يسجدون وجدوا أولادا لا يقدرون السنة ثم نحكم عليهم الآداب لا يستطيع يحكم عليهم الآداب ففرقوا وجدوا أولادا مثلا يعني يتدانوا في فسقهم في مؤديهم ماذا نحكم عليهم؟ حتى نحكم عليهم الكفر ما نستطيع نحكم عليهم الكفر فلذلك وجدت التقسيمات أثناء هكذا تطورت أما تحكي عن أصل الصحابة أصل الصحابة أصل الفريق ولا يمكن يعني أن توجد التقسيمات في أصل الصحابة أصل الصحابة يا جماعة أنتم أنا أعرف يا جماعة أصل الصحابة كان الصحابة لما يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن عملوا بسر من الطيب يعني ما حكيكم أنتم كيف أمثل لكم هذا؟ الواحد منهم لما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يعرف كيف يخرج من نفسه لأجل أن يرضي الله عز وجل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معروف. أنتم عندما يأتي إليكم شخص ما الذي تريد معه نجي منها بالامتحان قلتم كان الكافي عندنا شيء غير والله قلت لكم بشر كيف ما أقول فرض كيف ما أقول لذلك يقولون أن تطارق الإسلام بس لا أقول لا يعني شيء غريب بس نحن مسكين هذه الحياة الإسلامية مسكين بس نقول لا يقوى الإسلام إيوه بس نحن أمام رسول الله ما نحن لسنا بشيء لسنا بشيء فكان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في الفاقة لذلك ما كان في مشكلة معهم صحيح في المنافقون لكن ايش يظنوا كم عدد المنافقين؟ كانوا في انحساب حتى طول الوقت ما يتجاوزون اصابع اليدين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد من المنافقين الا سبعه هكذا يقولون او تسعه نعم نسال الله العافيه فلا اولى رسول الله وتقول المنافقين أما أمن الصحابة كيف يكونون واحد يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الرسول يقوم بالسنة يوم يخطب بالسنة ما كان هذا الكلام لذلك حدث نعم يحدث قليل جدا قليل جدا نعم مثال للسنة يعني عدوها ما يصدقون التفكير عن ذلك وهذا مرغوب بالروايات سيدنا ابن مسعود سيدنا عمر يقول ما كنا نفرق بين امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وما كنا ابن عمر يقول ما كنا نفرق بين سنه وبين امر ويقصد ايش الامر ويقصد امر الله لا يقصد امر الواجب بين سنه وامر اقرأوا الكتاب الامام الشافعي ما كان الصحابه يفرقون لانهم لا يعلمون التفريق ردي بالك لا لا يعلمون التفكير ولكنهم كانوا يرون ان كل هذا يلغي اقامته كل هذا يلغي اقامته لذلك كانوا يشتغلون بخلاف المباحث المختلفه صار الوضع حتى اكثر ممكن نعم ممكن نعم لو وجد النوع لو قدرنا العصور قربنا إرادة وجد النوع في عقل الشافعي لكان النوع هو الشافعي نعم لأنه لا يمكن كما قلت لكم التي نفضت غضب هذه المعرفة هو يعني هذه الأمور أوجدها الله عز وجل على أيادي هؤلاء فلا يمكن أن توجد مرة أخرى إلا لو إلا إذا نفضنا ما كنا قد صنعناه من الله. نعم. لو قلنا كما يعني الاستاذ في فتره الكامب الكويتيه اللي كان فيها معظم الاستاذ هل هذا تقييما للمقيم للمجتهد الذي قد يحصل شروط الاجتهاد؟ يعني قد يوجد ان المجتهد يحصل شروط الاجتهاد، لا ليس هناك تقييد، لأن قسم العقلية لا تخرج عن العالم، قسم العقلية لا تخرج. شوف انتبه لي هلا، إذا أنا قررت منك عمل أطلبه جاهلا، أطلبه جاهلا أو أطلبه لازما، في أمر تبديلك إليه أو الآن عن مجانبا، أو أنه إليك عن تفلك هنا، أو تفلك إليك. العقل يحيي أن يكون شيء آخر، لذلك الأحكام التقليدية السبعة أو الخمسة هذا في كل الشرائع، ليس في أفضل كل الشرائع، حتى الشرائع الوضعية، حتى الشرائع الوضعية. هلا الشيخ انتشر طريق ان شاء الله بدون الفاتحيه، اذا كنت في السرعه تغير بدك تبنيها ان شاء الله، بدك تمشي في السرعه، اذا واحد قانون يعني تمشي في المتر الثاني تمشي بسرعه كذا، المتر الثالث يطلع واحد تمشي بالمتر الثالث وتظل ماشي عليه وتسوي والتعال، يعني ايش التعال؟ مخالف مو مريض، لكن احنا باستراد جريمه، باستراد جريمه، شارع بين الحارات كله في المسار ما احد يعمل فيه، صحيح؟ هذا بطيء، يعني هذا كثير نعيش معه في حياتنا اليوميه. القسم العقلي لا يخرج عن هذا، القسم العقلي لا، لأن المجتهدين قصروا الاجتهاد، لا لا، هم كانوا مقصورين، وليس يعني ليس بمعنى مقصورين بمعنى كانوا يعني فكروا مقصورين، لا، لكن القسم العقلي هكذا، هذا شرع الله، هيك الله يقول. ما في شوف، لابد لكم قالوا الإطلاق أو الاجتهاد في القدر الرابع، ولكن عمليا هم خالفوا هذا، هم عمليا هم خالفوا هذا. تطبيق القانون الذي أنا قلت لكم بذلك وزن الظروف حملتكم على هذا، قبل الرابع قمة الشعوبية قمة التلاتة، أنتم يعني كيف تتصوروا إن شاء الله يا رب الله كريم صور لك في الدول الكبرى هذه خلال 20 سنة، لكن الدول الكبرى مثل هذه وصارت أحد أقدام المسلمين إن شاء الله، الله يكرمك خير أنك تعيش الحياة، وما ذلك على الله يعني. هذول أليس لهم أتباع؟ الدول هذه أليس لها فيها أساطير تقوم بها؟ الدول هذه كيف تقوم؟ على أن يوجد هناك تقوم بها في هناك بتجارات هذه تقوم بهذه الدول، بالضبط إذا كانت هذه الدول هؤلاء الذين يذهبون يسحقون معهم، طبيعة المسلمين ما كانوا يسحقون أحدا، ما كانوا يسحقون أحدا، هؤلاء بقوا موجودين تحت السطح موجودونهم، وأمام قوة المد الإسلامي وسيطرة الناس الإسلامي هؤلاء ماذا فعلوا؟ انقلبوا إلى زنادقة، أعلنوا الإسلام وأبطلوا الكفر في بروف. يا خير أنتم، أنتم الآن لستم قادرين على التخير، لستم قادرين حقيقة، لستم قادرين على التخير، يعني لدرجة التخير الحقيقي الذي وجد في الدنيا المسلمين خلال 30 سنة انهارت أكبر دولتين في العالم، وخلال 30 سنة أخرى استطاع المسلمون أن يكتشفوا العالم كله، كل الأرضية كلها كلها. هذا أمر فكرة يعجبني، لذلك التجارات الفكريه التي كانت هي تقوم بتلك الدول بقيت موجوده قسطنطينيه وقوم بفكري والان هي الان تحظى نحن نعاني من هؤلاء حقيقه الله يذكر ايران الله يذكر نحن نعاني من هؤلاء بقاياهم ديونيه حكميه او سلوكيه هذه الحقيقه لذلك يعني القضية أنه الله قلبت الأصول لا هذا سنة الله عز وجل في خلق سنة الله فيه يعني هل ما تضيع قول بأن السبب هو الاحتجاج بنسبة اهتزام للأحكام لا كتاب السنة بين المخابر فالعين لتجميل الأحكام لا أتخذ كنا في نقطة أخرى عن إصدار اختلاف المقاعد إذن اختلاف مقاعدة لا تذكر لكم محاضرة في المعنى من أسرار اختلاف مقاعدة وإذن اختلاف مقاعدة حجاب الجواب مختصر سريع الله عز وجل أراد اختلاف مقاعدة الله عز وجل أراد اختلاف الفقهاء لكن هناك فرق كبير بين اختلاف الفقهاء واختلاف الأمة اختلاف الفقهاء شيء واختلاف الأمة شيء آخر نحن العقيدة واحدة والقبلين واحدة والرسالة واحدة والقرآن واحد والله واحد هناك كثير من الأمة يعني نحن متفقون عليها أما والله أنا حط إيدي هيك حط الصعب من النور الخلطة الغلطة حطها هيك حط الصعب من الغلطة وهي هون الكوع والجوع هي كوع والجوع حط الصعب هي الجوع هي كوع والجوع حط الصعب الجوع هون الجوع متذكر إنه هذا اسمه جوع العظم هون ولا ما حط الصعب ده الجوع حتى ما أتذكر على هالجوع ولا إيش بدي أحط خط الصوت زي جوع جوع وكرسوع كرسوع هذا جوع هذا جوع وين جوع لا لا هذه هنا في الساعد لا لم أتأكد لا حد يشتري تعليم جوع وفور وكسور هذه أعطوا الثلاثة راجعوها تجدون هكذا أنا متيقن من هذا فور كسور وأضع يدي هنا ولا لا أضع ولا أضع يدي هيك ولا هيك هاي الأحكام الفقهية والاختلافات الفقهية أضع يدي عند السندوة ولا أضع يدي عند السرة أذهب بها يسارا ولا أذهب بها وسطا ولا أرفع يدي هيك هاي الأحكام الفقهية هاي الأحكام الاختلافات الفقهية هاي الاختلافات الفقهية فالاختلافات الفقهية هذه الشرع أرادها كذلك ليش؟ أنا إذا أجا واحد مسكين درويش وأنا منتبه لا كوعه ما بيضربوا له مثلا لا يعلم كوعه من بوعه يجي يحط إيده هيك ما ينتبه لوين حاضر شو عم يساوي وعم بعض العوام يحط إيده هيك بينزلوا الثانيين عادي صلاة مقبولة ولا ليست مقبولة صلاة هاي الاختلافات ثانية هي قدرها يندير قدرها الله عز وجل أرادنا أن نكون كذلك ليش؟ حتى تكون أحكامنا الشرعية موافقة كيف ما فعلنا نكون موافقين باقي التعاون الوسطى المرونة والشمول الأثمنة والأمكنة والأشخاص إلى آخر مرة هكذا لو محاضرتنا تشكول هكذا على أراك لا بأس إذا ذكرت أن هناك خلاف الأمة هذا الكلام هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الأمة لا اختلاف الأمة على الأمور الأساسية القبلة واحدة الله واحد الثاني واحد لذلك شو قد تفرقوا بين اختلاف ايش؟ فقهاء واختلاف ايش؟ الأمة الأمة لا تختلف، ومن ذلك قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب فريقكم. هذا واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. أما الاختلاف الفقهي وفي الآيات اختلاف ألسنتكم وأجوالكم هكذا، هذا غير هذا، هذا غير هذا. هل أنتم جميعا كل واحد منكم في حدا من يحب الشاي؟ طلع الحمد لله من الشاي. تحبون يا أخي؟ فرد أول، فرد ثاني، هل يحبوا الشاي؟ كيف يحبوا الشاي؟ بعضهم يحب حط الكاس في الكاس، حط له شوية شاي. عنده في ذوقه لا تضحك. في ذوقه أن هذا الذوق سليم، في ذوقه هذا الذوق سليم. نعم. تروح عند واحد آخر يقول لك والله ما لا هي فلم تكفيها كم إبرة سكر وحط لي إياها. في ذوقه هذا الذوق السليم هو الذوق فيها والمخطئة. بالصوت بالصوت يعني ايش بالصوت بالصوت ده قال كل المسلمين بالصوت مخطئ قال لا ليس كل المسلمين بالصوت هذا الصوت واحد لكن لا تعرف القيمة كلامي ثم يقولون لكن من الاجتهاد ما يكون ادعاء ولا يكون اجتهادا يكون ادعاء ولا يكون اجتهادا شوفوا المناقشة الدكتوراه بين تيمر شوفوا اللحن الثالث الذي يسمعه الغافلون المخرجين له فيها ويشوفوا مفاجئهم فيها تعرفوا شو كل هذا مسألة اجتهاد فيها بعدين كيف كل مناقشة تتوقع لهذا الرجل ما يقول هذا ليش مفعل هذا الرجل مش عمال في هذا الرجل نحن نقول لك ولا هو نحن أكثر منه ليش؟ لأن نحن مسلمين قد تعلمنا قراءة الرسالة صبرنا عليها ثم بعد مصابرة الله أحيانا أنا أغضب بشدة غضب وأنا أقرأ الرسالة يقول معي في الجنة مناقشة شكل ما أجد أحيانا من الأخوات والأخطاء أقول شو هذا الرجل شو نايم وعم يصير بدي أقرأ هذا الكلام دايمين ضيع وقتي أغضب أقول بس مش كلمة ما أقدر أفعل بعد ما نخلص مناقشة يكون بقى هو شو هيك وهيك بكون هيك لا ولا بكون أغضبنا في كل شيء ما دخلت في واحد أنا ما أقدر أنا دائما أناقش بأمور موضوعية إن شاء الله ما أذكر أبدا أبو شيء أو ما شفت فيها بعدين المسألة التي اجتهدت فيها بالخلطات خلطات وصفة الفلوس نوصل بعدين نجي احنا بنتكلم فيما بيننا او نحكي على ده انه ينبغي ان تخرج من اللحظة حتى في هذه اللحظة فيها شيء اسمه مسألة اجتهد فيها مسألة اجتهد فيها ايوه كيف تتعلم كم سنة من الزمان حتى يصل الى النهاية فيها سؤال الكبار في أكل محيّة أحيانا كبار الحليمة خيرانا متشتفاد إيش شعر عليها كده؟ لا أقول قل لا عادت لا عادت أحضر أما في أكل يكتب نصف العلم لذلك قال نصف العلم لا أكل لا كما قالوا ما رأيتموه إن عرضت عليه كل مسألة أجاب فيها فتعلموا بأنه جاهل هذا طرق العلماء إذا رأيتم الرجل إذا عرضت عليه أي مسألة فأجاب فيها فتعلموا أنه جاهل هذا ينبغي أن ننتبه إلى عصر اليوم لا أحد لكن يجب أن المسألة يشعر أن يكون جاهل أنا اتخذت قرارا من أكثر من شهر لا أجيب عليها أبدا ليش؟ حتى لا أقع في خطأ فلا يمكن أن أقع في خطأ يمكن أن ينتهي ينتهي سألني واحد وتدرى شو يعني الجنات اللي يعني اللي في اليوتيوب اللي يلقى هل لا في اليوتيوب هل لا في اليوتيوب فأنا ما عندي معرفة يعني المسألة فقلت له أنا في نفسي قلت له ليس عندي معرفة يعني المسألة سبحان ولكن لا أظن أن هناك مقبولة فيها وتضيح فقلت تسألون الثاني قال لنا قلت كيف تدخلون يعني القبر تبعه اللي حتحصلوه على طرف المقبرة ولا موطة قال لا أدري قلت تلك أشوف قال لا يمكن موطة قلت له أصبح يمكن أن يكون هناك كنت قبل أستاذ واحد بعد ذلك نتيجة لله قبل أستاذ واحد قال لي ما ممكن قلت لا أصبح أشوف هذا الثاني أنا هكذا بعت كتب بعت طبعا أنا أشبتهم وجوابي تصير هيك بخطأ وقت وجدت في كتب أنه يجوز تجوز الزنا بالليلة بل هي أولى بل هي أولى أن الإدراك بالبيت أنا شفته وليش؟ الخيال الذي يفكر وعليه في الأشياء والله عافية الله محفظنا فيتخبط وحده لما الشريعة لا تريد هذه ما يتسم من أكبر من معلمته وكذا كذا ويقولوا ما يتسمون الظلم كم أنا لم تفقد خالف الاجتهاد الذي أنا أقعد في هذا خالف هو اجتهاد مطهر ليس قولا ملزما ليس مخالفا لله لا خالف مطهر أنا أتمنى من الله يعني اجتهدوا من أنه ينبغي الإسراع في الجنائح إلى الفقاهة ولذلك قالوا تسموا الجنائح ليلا أو نهارا يقال بين جنازة وجنازة وجنازة لا إذا قلت بعد ذلك هذه واقعة قلت لن أجيب البلد على سؤال الكلام خلاص إذا الرواية كنت يحدثون عليه الجمهور إذا ما كان مخير لا يعني قلت الفقهاء فيها تماما ثم أراجعها ثم أجيب فيها لكن واحد يكون كثير لا في الحياة ربما يحفظها هل يمكن هذا لو طلب الحمامه في دقيق العبارة وفي عدد العبارة وقوية العبارة لكن هكذا بعض الناس لو مجالب شتى فما يقول الهدف الذي أدى من الهدف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول لا يقول أن أحدكم في المال يرفعه يقول هذا يعني أنه لو كان أحدكم فيكم ثم رمى بالبول بالدور في النهر أو في الماء ما كيف أنه لا يتميز فالانتهر فتوضع في كل بس كانوا صامات لذلك يعني الظاهرية ما أحد اتبعهم منذ وجدوا قبل أتبعهم والنزل هلا في ظاهرية جدا ليس ظاهرين ولا شيء يعني فلا جهال الرعون كانوا يسمونها الظاهرية جدا جهال ليس لهم أثار من العلم وجدت لي أنه وفقية الحمد لله شوف أنا أشبه لها إشارة إنه بعض نظر الرباط لا شيء مستفيدين وإذا في مستفيدين من بنائيين كثلانين ولا يهتمون بمشاكل سنوبين فتحبطوا بالتبنى وما يستفيدين بكثير كان يتبنى لا أشبه حقه وزيزة كذلك إذا ذلك صلى الله العافية صلى الله العافية صلى الله العافية الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أعطيك المستفيدين أعطى قطع الليل مظلمة ليلة لآلة ليلة وليلة لآلة تدعى الحليل فيها اللي هلا إكبار في العالم ما يستفيدوا بنفسه أو نفسه جوخ عدلوا جوخ وقد كان جيد أظلمنا تقفوا ليلة شوكة تصفوا شجاعه سلطا فبتنطق القرن العلماء الدرويش في العالم انه والله انت المقصر لا تكون العلماء المقصر العلماء لا يقصرون يقومون بواجبهم الاجتهادي على اثر وجب واجبهم تراث الجهادي على اثر وجب نعم حسن الظن ولكن الله له اراده الله يرضى الله يرضى نعم انتم واجبكم الان الجهادي العلمي ليش بحبكم أن أخذ بالأصول الثانية في الرسول ما أخذ المجاهدين في الثانية في الرسول في كل مواقف كل الثانية ولا نظلمكم لا ما ظلم أننا نظلمكم ما أحد يظلمكم لا ما كنا نقص بالشيء لا ينقص بالشيء وفي أمور ما على فيها تفصيلات نقص بالشيء يعني أنتم إذا أخطأ الشخص المرء في أمور إذا أنت ما تتعلم في الشبكين على مرسول فهذا أنتم قوموا برسولكم في دياتي تكونوا إن شاء الله في مقدمة لا تخاف عن الأمة لم شطيرية تكون على قطع الأمة لن تضير والأمة لن تتهدم والأمة لن تسحق ومن ظن غير ذلك لأنهم بيننا وبينهم لا تخاف عليهم نعم ولا كمان لا أخاف عليهم ولكن نحن نريدكم تكونوا من السعداء في الدار إن شاء الله ما أخبار وصيتي إليكم بعد الطلاب ولا الكلام